المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة. عمر الإنسان قصير جدا، ويقاس بما أنجز فيه من أعمال وإنجازات، والعمل للآخرة من أسمى الأعمال التي يسعى لها كل مؤمن، بحيث لا ينتظر أجرا أو مدحا من أحد، بل يسأل الله الأجر والمثوبة. المخيم ولله الحمد يتسع لأكثر من 2500 شخص مأخذين أماكنهم براحة تامة. الحمد لله هذا العام بدأنا بهذا العدد تقريبا من الضيوف. أذكر أول سنة تقريبا 1420 ما شاء الله، يعني وهذه من الطرائف التي تذكر، حضر لهذا المخيم أكثر من 5000 شخص تقريبا في أول يوم، وكانت حقا مفاجأة للجميع. هذا المخيم هو دعوي أكثر منه تفطيري، لا شك أننا نعمل تحت إطارين، أو أنا أعتبرها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وهذا الهدف الرئيس حقيقة لهذا المخيم، وهو مسألة التوعية وتعليم الإخوة الحضور، تعليمهم أمور دينهم. وفي آخر أسبوعين من شهر شعبان تبدأ الاستعدادات لتجهيز مخيم التفطير الدعوي، والذي يقام على مساحة تزيد على 3000 متر في المنطقة الصناعية القديمة بوسط الرياض، حيث يعمل فيها ما لا يقل عن 150,000 عامل من جاليات مختلفة تتجاوز 32 جنسية وأكثر من 47 لغة. ويعد هذا المخيم تجسيداً حياً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لدعوة تحيي الهمم، بارك إلهي سعيهم، أصلح بهم كل الأمم، ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم، بارك إلهي سعيهم. ومنذ اليوم الأول من هذا الشهر الكريم يتم استقبال الصائمين في هذا المخيم المبارك، وقبل نحو ساعة من موعد الإفطار يصطف الآلاف من الصائمين على وفق تنظيم محكم ليدخلوا أرض المخيم من هذين البابين. فإذا وضع الصائمون أقدامهم داخل المخيم يجدون المتعاونين وقد انتظموا لاستقبالهم، وتمتد أيديهم لهم مع ابتسامة جميلة، مرحبين بهم، مقدمين لكل صائم كيساً به وجبة من الأطعمة الخفيفة والمشروبات الباردة، ويتلقاهم الدعاء ويبدأون في تلاوة ما تيسر لهم من القرآن الكريم إلى حين دخول وقت أذان المغرب. فإذا رفع أذان المغرب بدأت المجموعات في تناول وجبة إفطار خفيفة، وقبل إقامة الصلاة يبدأ الدعاة في إلقاء بعض الدروس الدعوية في التوحيد والفقه والسيرة النبوية والآداب الإسلامية على المجموعات المتنوعة كل بلغته لمدة 15 دقيقة، حيث أعدت هذه الدروس الدعوية من قبل نخبة متميزة من العلماء والدعاة، يساعدهم في ذلك فريق من المترجمين، ويتم إلقاء هذه الدروس الدعوية على مدار شهر رمضان على وفق جدول محكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وأبي داود أنه قال عن الداعي إذا دعا: كل من دعا الله عز وجل يستعدون لأداء صلاة المغرب. وفي مشهد رائع تصطف الصفوف لأداء صلاة المغرب في جو جاف لطفته قطرات الماء، وفي مشهد مفعم بكل معاني الأخوة الإسلامية. ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم، بارك إلهي سعيا. وبعد الفراغ من أداء صلاة المغرب يتم تجهيز وجبة العشاء لتوزيعها على الصائمين، ومن ثم يبدأ الصائمون في تناول عشائهم في جو تسوده الأخوة والمحبة والألفة. ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم، بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم. وبعد أن فرغ الصائمون من تناول وجبة العشاء يبدأ المنظمون لهذا المخيم إضافة لمسات ترويحية تزيد المشهد بهاء وتدخل على النفس السرور من المعينات على العبادة، فيتم توزيع جوائز عينية للمشاركين تشجيعا لهم وتحفيزا على الحضور للمخيم بصورة مستمرة طيلة أيام الشهر الكريم. كما تقام الملتقيات الترويحية في كل يوم جمعة من أيام هذا الشهر الكريم، حيث تقدم كل جالية في هذه الملتقيات ألعاباً تراثية تمثل الثقافة الخاصة بها، ليتم توثيق الصلات بين الشعوب المختلفة التي تتواجد جالياتها في هذا المخيم المبارك. إن هذا المخيم عمل فريد في فكرته وتنظيمه وإدارته، فلهذا يحرص العلماء على دعمه وتشجيع القائمين عليه. فها هو الشيخ ناصر العمر يقوم بزيارة المخيم ويستمع لأفراد الجاليات ويتحدث إليهم. الذين يقومون بخدمتكم وترونهم يدورون ويتحركون ولا يكتفون بهذه الدقائق طول العام، وهم يهيئون لهذا المخيم ويجمعون الأموال ويرتبون، من الدكاترة وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين والوجهاء وإخوانكم، أي تذوب الفروق في هذا الأمر. في مثل هذا المخيم تذوب الفروق، ليس هناك إنسان كبير وصغير، فكلهم أخوة وكلهم متحابون متعاضدون. هذا هو برهان عملي على الإيمان. وكذلك فقد اهتمت الجهات الإعلامية بهذا الحدث الرائع الفريد، فها هي قناة المجد الفضائية وقناة الإخبارية والقناة الثانية السعودية وهم يصورون ما يحدث في المخيم، فقد أتوا جميعا لتغطية فعاليات هذا المخيم الدعوي لينقلوا للعالم صورة حية عن تلاحم هذه الأمة وسماحة ديننا الإسلامي وما يدعو إليه من التراحم والمودة والألفة. إن ما يحدث داخل هذا المخيم الدعوي المبارك وما يبذل فيه من جهود مباركة لفت أنظار غير المسلمين ممن رأوا هذا المشهد الرائع المهيب، فدخلوا أرض المخيم ليسألوا عن هذا الحدث، ثم ما لبثوا أن شرح الله صدورهم وفتح قلوبهم للإسلام فأشهروا إسلامهم، فطوبى لهم وطوبى لمن سنوا هذه السنة الحسنة. وقد يتكرر هذا المشهد بشكل يومي طيلة أيام هذا الشهر الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله رسول الله. الله أكبر الله أكبر تكبير. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله رسول الله. الله أكبر إن مخيم التفطير الدعوي ليس مخيماً لتفطير الصائمين فحسب، بل هو حدث دعوي متكامل، فإلى جانب اشتماله على برامج للتغذية وأخرى للدروس الدعوية وثالثة ترويحية وثقافية، فقد تم تخصيص برنامج مستقل لتسيير رحلات لمكة المكرمة للراغبين من أفراد الجاليات لأداء العمرة خلال شهر رمضان، من أجل أن ينالوا أجر العمرة في رمضان، مستبشرين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. ومع اقتراب انتهاء هذا الشهر الكريم تم عمل بعض اللقاءات القصيرة مع الشباب وكبار السن من أفراد الجاليات لاستطلاع رأيهم حول كل ما تم تقديمه لهم داخل المخيم خلال هذا الشهر الكريم. What about if your family, your father, your mother, your sister, your brother, or the people surrounding you push you not to become Muslim? What you will do? I'm sorry, I don't have father because my father died already. But this is the when I birth that time me alone. When I birth that time me alone. This one, I am the one that decide myself. I am the one the king by my, this is the with myself. This one, this is the not only the political, all this one, the only the law. This is the religion. This is the God. That's why even they don't like, no problem. I will pray to Allah, then I will die. أرأيتم كيف أن هذا المخيم حدث كبير يثير العديد من الطموحات ويفتح آفاقاً جديدة للعمل الدعوي؟ حقاً إنه ليس مخيماً لتفطير الصائمين فحسب، بل هو فوق ذلك مناسبة لغذاء الروح بالعلم الشرعي والدعوة والإرشاد. فأيها الأحبة في الله، نرحب فيكم في هذا البرنامج، ونتمنى منكم أنتم أن تتواصلوا معنا، وأيضا تشجعون الإخوان في المكتب لكي يفعلوا ويقوموا بمزيد من البرامج لدعم الجاليات باللغات المختلفة. مكاتب الدعوة كلها في المملكة فتحت لكم أنتم، جميع مكاتب الدعوة الموجودة في المملكة قامت لتوعية الناس بأمور دينهم، فأنتم أولى الناس بهذه التوعية. وبعد، فقد انتهى رمضان، ولكن هل انتهى القائمون على المخيم من أعمالهم؟ لا، فقد أقيم حفل معايدة بين اللجنة المنظمة وأفراد الجاليات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك توطيداً للعلاقات الأخوية بين من عاشوا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى طيلة شهر كامل، يودون لو أن السنة كلها كانت رمضان. وبعد انتهاء حفل المعايدة وقبل أن ينفض المخيم، بدأت اللجان في تجميع أوراقها وإعداد تقاريرها لتقدمها في اجتماعها مع مجلس الإدارة لتقييم أداء اللجان خلال فترة المخيم ومعرفة الإيجابيات وما يكون قد وقع من سلبيات. حقاً إنها منظومة إدارية دعوية متكاملة، بدأت بالتخطيط الدقيق ومرت بالتنفيذ المتقن وانتهت بالتقويم والنقد الذاتي البناء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.